خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يعظون به من طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، خيرا لإيمانهم وتصديقا لهذا الإيمان وتثبيتا لهم على الحق، ولأعطاهم الله تعالى أجرا عظيما منه سبحانه فضلا وكرما، ولهدوا إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم الهداية، أن تهدى إلى الحق، أن تهدى هداية التوفيق من الله عز وجل لأن تكون من أهل الحق، هذه هي الهداية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنت إذا أطعت الله عز وجل وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون من الذين أنعم الله تعالى عليهم، نعمة عظيمة أن تكون طائعا لله تعالى، فاعلا للأوامر، مجتنبا للنواهي. بل قل هذا هو الإسلام، أن تكون مستسلما لأوامر الله عز وجل منقادا لها. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام وهذا هو ديننا. نحن ننقاد مصدقين لشرع الله عز وجل أمرا ونهيا، فعلا وتركا، وهذا الذي يجعلنا على خير، وهو الذي به التثبيت من الله عز وجل، وهو الذي أنعم الله تعالى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رفعوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، ما رفع إلى هذه المكانة العالية إلا لأنه كان منقادا لشرع الله، مستسلما لأوامر الله، مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه. لما مات صلى الله عليه وسلم وكان عقد اللواء لأسامة رضي الله تعالى عنه في سرية، فأشار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ينزلوا هذه الراية ولا يجعلوا أسامة رضي الله تعالى عنه يخرج إلى الروم، خشية على المدينة من الذين ارتدوا على أعقابهم. فقال رضي الله تعالى عنهم: كيف لابن أبي قحافة أن ينزل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ وكان يقول: والله لو مسكت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. ثقة منه بأن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لأنه الصواب، ولأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم به الخير. وهذا الذي حدث لما خرج هذا البعث، ظن الروم أن أهل الإسلام على قوة، وخشي أيضا العرب، قالوا أخرج جيشا إلى الروم فكيف سيفعل بنا؟ سبحان ربي العظيم. هكذا رفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا ينقادوا لشرع الله تعالى وينفذوا أوامر الله تعالى بانقياد واستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا أردت الثبات، إذا أردت الخير، إذا أردت أن تهدى إلى صراط مستقيم، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تكون في الآخرة في نعيم مقيم مع الشهداء والصالحين والنبيين، عليك بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وفعلا وتركا، وهذا هو الخير كله، بل قل هذا هو الإسلام.